يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لعمري ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يجري هذا، صار يجري على اللسان ولا يقصد به اليمين، أصله يمين لكن صار يقال باللسان بدون قصد لليمين، فهو من لغو اليمين. نعم.